بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح أنت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك أنت نسكت مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعالي وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات. مهما الظروف تعالي وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات. ما بتدي الا الخير مهما المشهد صار، كله بامرك يصير دي وعودك مش كلام. ما بتدي الا الخير مهما المشهد صار، كله بامرك يصير دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. صلي معايا الكلام اللي جاي ده، اديني يعني انت شوفك وتصدق بالإيمان. ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان، دين يعني انت شوفك وتصدق بالإيمان. ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأخضع لك ربي وأصبر انت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني اشكر اسلم واستريح، واخضع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اكليل احسن ورأفة فوقي دايما يدوم. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اكليل احسن ورأفة فوقي دايما يدوم. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي.